وما كان صراط الله Yeah. الذي خلقك فسويك فعدلك وما أدريك ما والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله وما وأخرجت الأرض وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث خيرا يرى صدقت إلهي فيما قلت وأبدعت فينا أحكمت قلت وقولك الحق وأنت أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا سمعنا خاشعين إخوة الإيمان والإسلام إلى آيات الله البينات والذي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي عسل القارئ بالإسلام والتلفزيون والمغني بهنا باي الزهري شريعة تليفون 055-21-80-475. الهندسة الصوتية إدارة الحاج سيد عبد الحسين في ضماع الخدمة الممتازة البدو نعلم بكم بالإبراز أخي المعز الكريم شكر الله سعيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.